أن يكون الناس الناس عنه. طائفة من الناس ظنوا أن السعادة الحقيقية في جمع المال من حلمه وحرامه من قريبه وبعيده من قليله وكثيره، وليس السعادة جمع ماله ولكن التقليل والسعي. فتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وطائفة أخرى من الناس ظنوا أن السعادة في نيل على المناصب والوظائف ونيل الجاه والشهادات. وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة في تحصيل الشهوات وتحصيل الغرائز، وما يعلم المسكين أن عمره صغيرا ربما يلقي وطرف من الشهوات أضعاف أضعاف ما يبعث أدبا. والله عز وجل يقول ما يشاء. إذا أيها المسلم، الناس يلتمسون السعادة ويطلبونها وسقط لها الناس وحرم منها الناس. يا ترى ما هي الوسائل والدلائل؟ ما هي الأسباب والأبواب التي تنال بها السعادة الحقيقية؟ ليست الوهمية الطارئة المعقدة الجزئية، سعادة حقيقية دائمة مستمرة في الدنيا والآخرة. ذكر العلماء أول ما من الأسباب الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. إذا من الله عليك بالإيمان الصحيح والعمل الصالح فقد رفضت للخير الكثير. وكم من رجل ظلم من الإيمان فهو صاحب طاقة وصاحب حاجة. كم من رجل لم يؤمن بالله العظيم تجد قلبه قويا فارغا، ربما يلجا الى الانتحار والتخلص من الدنيا. اما صاحب الايمان فهو رب لله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالاسلام دينا. كان النبي عليه الصلاه والسلام يعمق هذا المقدار في نفوس الاصحاب رضوان الله عليهم، كما جاء في صحيح مسلم في حديث العباس انه صلى الله عليه وسلم قال: لا مفر الايمان ان رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وفي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يجد السعادة في القلب، يجد الطمأنينة والله. ولو كان لا يجد من الدنيا شيئا إلا السيارة يابسة فإنه غني الحال سعيد البلد صالح مطمئن مرتاح الناظر نعم من عمل صالحا من ذكر او من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. تريد السعاده؟ تريد الحياه الطيبه في الايمان بالله عز وجل في العمل الصالح لا سيما ونحن في شهر شعبان ونستقبل شهر رمضان شهر القران شهر الصيام الاعمال الصالحه فيه ثواب الثواب فيه كثير تفتح ابواب الجنان وتطلق ابواب النار. الله عز وجل يمتن عليك بالمواسم التي تتقرب فيها اليه لتنال رضاه وعفوه ومغفرته. هكذا ايها الناس شهر بعد شهر وموسم بعد موسم، فهل لم يهتم هذه الايام؟ ان لله عز وجل في ايام تهلك النفحات فتعرضوا لنفحات ربكم فيوشك رجل تعرض لنفحات ربه ان يرحم وان يرضى الله عنه فلا يسقط ابدا. اذن اولى اسباب نيل السعاده الحقيقيه والحياه الطيبه السعيده الايمان بالله عز وجل والعمل الصالح والاستمرار عليه. السبب الثاني ذكر العلماء الاحسان الى الخلق بالقول والفعل، واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اعلى درجات الايمان اعلى درجات الدين الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، والاحسان الى الخلق بجهد الندى وبذل الندى وطلاقه الوجه تحسن الى عباد الله بقولك وفعلك. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه وظنونه وشكوكه وجميع انواع الاذى، فلا حسد ولا ذل ولا حقد على اخوانك المسلمين. اياك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ولديه. الاحسان الى الخلق وقولوا للناس حسنى. كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اردت ان يلين قلبك القاسي الغليظ الشديد وان تقضى حاجتك فارحم اليتيم وامسح راسه. لا اله الا الله تجاره مع الله فطر في العباده فطر في القربه الى الله. لو هيأ الله لك يتيما فانها غنيمه فاغتنمها امسح راسه وارحمه يلد قلبه وتقطع حاجته المتعسره حاجته التي اغلق دونها الابواب. نعم برحمتك للمسكين واليتيم ورحمتك به ومسحك على راسه فانه يلد قلبه، واذا لم قلبه كنت في سعاده حقيقيه بحق. يلد قلبه وتقضى حاجته أحسنوا إلى الأرض أيها الناس يرضى ما رضيت الأعمار. وكانت الديار يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوصل له برزق وأن ينسى له بأهله فليصل رحمته. وإن صدق صلة الرحم من الإحسان إلى الخلق والإحسان إلى الأقارب. ويقول صلى الله عليه وسلم إن صلة الأرحام وحسن الجوار يعمران الديار ويطلان بالأعمار الإحسان إلى الخلق الإحسان إلى الجار. لا يأتي منك جار إلا الخير إلا الألف والسعادة والسؤال عنه والضياف حق والرعاية والاعتناء. أما أن يأتيه منك خلل يأتيه منك الضرر أين الإحسان إلى الخلق؟ وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أي كانوا بإحسان بعبادة ربهم أو بإحسان إلى المخلوقين للخلق. السبب الثالث الاشتغال بعمل من الأعمال أو فن من الفنون النافعة. هكذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبت للرجل يعيش سبهله لا في عمل الدنيا ولا في عمل اخر. لا هو في عمل الدنيا يسير بما ينفع مجتمعه بما ينمي اقتصاده بما يعود عليه النفع والكسب والربح واهل بيته، ولا هو في عمل الاخره لا في عمل الدنيا ولا في عمل الدين. إذن لماذا هو؟ ما وظيفته؟ ما الحكمة من بقائه؟ ما الهدف من حياته؟ إذا كان يعيش بالإفساد وعدم القيام لهذا الدين أو لنفع نفسه، فلماذا يسير هذا السير ويتخبط هذا التخبط؟ إنه لا ينال إلا الشيطان ولا تأتي السعادة هيهات هيهات. أما الرجل الذي يسير في العمل النافع من الأعمال أو يشتغل في علم من العلوم النافعة الدينية أو الدنيوية فإنه يعيش سعيدا الخاطر طيب البال مرتاح النفس سعيدا بنفسه يسعد نفسه واهله ويسعد مجتمعه. هكذا ايها الناس هذه ثلاثه اسباب. الاول الايمان بالله والعمل الصالح. السبب الثاني الاحسان الى الخلق. السبب الثالث الاشتغال بعمل من اعمال نافعه او فن من الفنون او علم من العلوم. السبب الرابع اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر. هكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول كن في الدنيا كانك مليك او عامل سبيلين. لا تشتغل بالهواجس التي تشغل بالك من الوساوس والاوهام التي يلقيها الشيطان ويطلق بها على قلبك. يشغلك بالخيالات والاوهام والوساوس التي ربما تقع في المستقبل. فكن ابن يومك وكن ابن حاضرك. اعتني بحاضرك واعتني بيومك. كان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وخذ من حياتك لمرض ومن صحتك لمرض. كن ابن يومك تفعله اشتغل بيوم. إذا اشتغلت بيوم نلت السعادة ودفعت عن نفسك الوساوس والأوهام والخيالات التي تحيط بالمرء. هذا من الله وهذا من السعادة وهذا من تدبير الحال. الأمر الثالث الإخلاص بذكر الله عز وجل. صحيح ألا بذكر الله يطمئن القلوب. فاذكروا لي عنكم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكرك لربك رفيع لقلبك. اذكر الله عز وجل وأنت مسلم بما تصدق به وأنت متدبر متفهم، فإن الذكر يأتي بمرض إذا كنت متدبرا بما تقول. الإكثار من ذكر الله بعض ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك المعيشة الشقيقة المعيشة الطيبة المعيشة الحرام بسبب الإعراض عن ذكر الله. أتاك الله كتابا ونحن نستقبله وننتظر شهر القرآن، فماذا فعلنا في هذا الكتاب؟ بماذا أكرمنا هذا الكتاب؟ إن هذا الكتاب له حق، هل كنا بحقه؟ هل حافظنا على ذكر الله؟ إذا أردنا السعادة الحقيقية؟ إن الأبرار لفي نعيم، حياة سعيدة، حياة طيبة، الأبرار يعيشونها، ولا تظنوا في نعيم الآخرة فقط، بل نعيم في الدنيا قبل الآخرة، إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة أبدا. جنة الذكر بالله، الإكثار من ذكر الله عز وجل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول كبر كل صلاة. اللهم أعني على الإسلام وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم جدير بأن تحقق، جدير بأن تفعل، جدير بأن تحييها تنميتها. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن في ذكر الله السعادة المشهودة والحياة الطيبة المطلوبة. هكذا أيها الإخوة الكرام، خمس أسباب وأبواب ذكرها العلماء، وفي الخطبة الثانية إن شاء الله بقي هذا. وصلى الله عليه ولكم تستغفرون. الذي متاعه قليل والمتاع كله قليل والآخرة خير من انتقى ولا تظنون هديا. إذا نظرت لمسؤولك فإنك ستوقف لشكر النعمة وتوصف الصلاة، فالصلاة كنز قد حرم منه كثير من الناس. الصلاة انظر أخي المسلم إلى فرص البصر وأنت تتنزع به، انظر إلى مسلوب السمع وأنت تسمع ما تشاء من الأصوات، انظر إلى مبذول القدمين وأنت تمشي عليهما سويا، انظر إلى فاصل العقل وأنت بكامل عقلك وإرادتك وشعورك. انظر إلى المسلم كم أولاك الله من نعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدت نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى من هو تحتكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه قد اجتروا ألا تنظروا نعمة الله عليكم. إذا وفقت لهذا نلت سعادة القلب وطيب الحياة ولم تكن مشتتا الفكر، وأنت تنظر إلى من هو فوقك ممن أعطاه الله من أمر الدنيا إياك، فإنك إذا نظرت إلى من هو فوقك استقللت نعمة الله عليك ونسيت شكرها ولم تكن بحقها. استغفر الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأرضى. طوبى لعبد آمن وأسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. القناعة إذا أنعم الله عليك بنعمة فكن طموعا، إذا طمعت كنت أرضى الناس. نعم الصلاة نعمة عظيمة. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أفضل القصير في جنبه الشريف، وقال يا رسول الله ما أسوى الروم يتنعمون بالتباس الخليل وأنت تنام على القصير. قال عليه الصلاة والسلام أما ظلت أن تكون لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة، ما لوالدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل من شجرة من طراح وطركها. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه ويغرس فيهم هذا الشيء غرسا. القناعة إذا كنت طموعا جبت نصيبا من السعادة وفقت للحياة الطيبة، لكن وفر القناعة أولا لتنال ثمرتها وتحوج زهرتها. أما أنك يتشتت فكرك ولا ينجرح همك وصبرك فهيهات هيهات أن تكون سعيدا، هيهات هيهات أن توفق لرحمة الله، بل ستشتت تشتهي. أرى في أمر الدين وانظر إلى من هو فوق. انظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا في العبادة، كيف كانوا في الصدق والإخلاص، كيف كانوا في الجهاد والتفاني، كيف كانوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كيف كانوا مسارعين في الخيرات. هكذا في أمر الدين انظر إلى من هو فوق. أما في أمر الدنيا فانظر إلى من هو سجن لتشكر نعمة الله التي آتاك إياها. هذا السبب السادس. أما السبب السابع السعي في إزالة الأسباب الجالبة للهموم. نعم، هناك أسباب تجلب الهموم. رجل لا يرضى بقضاء الله تجده مهموما، أما الراضي بقضاء الله عز وجل تجده مرتاح البال والخاطر. إذا فاتك شيء فلا تصاب بالهم والغم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تفرح بشيء قد أتاك، فلله في هذا حكمة ولله في خلق شؤون. لا تدري ما الحكمة من وراء هذا، وشيء فاتك لا تحزن إلا أن يكون شيء من أمور الدين والآخرة من فوات جماعة أو صلاة أو ما إلى ذلك. لا بأس أن يحسن الشخص وأن يرضى في نفسه وأن يستدرك ويستكبر في نظره. لا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام معلم أصحابه إذا أصابهم شيء من الهم أو الغم أن يقولوا بهذا الدعاء: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ناصية بيدك ماضي في حكمك عدل في القضاء أسألك كل اسم ولك سميت في نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأذنت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي ونور بصري. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الأسباب الدافعة للهم والغم والكرب وشقاء النفس. من قال هذا الدعاء بحق وبصدق وبتدبر نال راحة البال وانكشف الأمر وذهب الكرب وكانت الاستعادة في نفسه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه مرارا هذا الذكر وهذا الدعاء، وكم شرحه العلماء وتناولوه بالتحليل والدراسة بأهميته وقيمته العظيمة وما احتوى من المعاني والألفاظ والأخبار النبوية. السبب الثامن تقوية القلب وعدم انتباهه للأوهام والخيالات والشائعات. لا تتبع الظنون أيها المسلم، اعبد ربك على بصيرة وعلى بينة وقوم القلب. لا تكن ضعيف القلب، لا تكن خوارا، بل كن واثقا بالله عز وجل أنه ناصر من هذا الدين مهما طال الليل ومهما تكالب الأعداء. كن قوي الصدر، كن واثقا بوعد الله، لا تكن مهينا ضعيفا بس طوال. إياه كن قوي الصدر تنال نصيبا من السعادة. كن واثقا بوعد الله توفق لطيب الحال والقلب وراحة النفس الله والتوكل على الله. إيه الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله هي عبادة عظيمة. ربما قبل عنها أكثر الناس من أهل الإسلام. وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله عبادة جليلة فيها تخطيط الأمر إلى الله عز وجل والأخذ بالأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تقطر تبنو خماصا وتروح قطارا. هكذا أيها الناس التوكل على الله كما توكل الأنبياء والمرسلون وكما توكل أصحاب رسول الله والتابعون لهم بإحسان. وعلى الله فتوكل كل المؤمنين. التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك وشؤونك. ولا تترك عبادة التوكل، فإن من ترك عبادة التوكل خذ وأوكل إلى نفسك. وإذا أوكلك الله إلى نفسك أوكلك إلى ضعف وحركة وفاقة، فمن يهديك من بعد الله ومن ينصرك من بعد الله إذا أنت تركت التوكل؟ فعلى من تتوكل؟ وعلى من تعتمد؟ وعلى من تستند؟ وإلى من ترجع؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. التوكل عباد الله سبب عظيم لنيل السعادة الحقيقية. السبب العاشر هو الأخير. إذا أصابك مكسور فقال بينما أصبت به وما بقي معك من نعم الله، قال لا تحيط بك المصيبة وتنسى النعم الوفيرة الغزيرة تنساها. سبحان الله. ذكروا في ترجمة عروة الزبير رحمه الله تعالى أنه أراد الذهاب إلى الوليد ابن عبد الملك من خلفاء بني أمية في بلاد دمشق الشام، ففي رحلته وهو قد بلغ وادي القرى استوجع والتقى بالوجع حتى ظهرت في رجله الآكلة. الآكلة على ما نسميها اليوم الغريبة وما إلى ذلك. ما وصل عند الوليد بن عبد الملك إلا قالوا له وسقطعها لك ما في علاج إلا الطعام. قال افعل ما شئت. قال نعطيك دواء ممرضا يذهب بعقلك وحسك لا تشعر بالمرض. قال لا اعرف عاقلا يشرب دواء يذهب في عقله. سبحان الله. عندهم جلاله، عندهم بذل وقوه واحتمال. قالوا وخدعت رجله من نصف الساق فما زاد ان قال حس، يعني تأوه خفيفا وما زاد على ذلك. سبحان الله. وفي نفس اليوم في نفس الرحله مات ولده محمد وضعته الفداء بفضل للوليد. وفي نفس الليل أهم من الصلحة. ما هذا الجهل؟ ما هذا القوة؟ ما هذا الهمة؟ سبحان الله، لو يستوجع أحدنا من درسه الله على الألم الذي نسمعه، على الشكوى فينا ضعف، فينا ضعف، فينا تقهقر. الله المستعان، وهو راجع من عند الوليد بدأ وأسفل فقال لقد لقينا في سفرنا هذا الله، اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت. قال إذا أردنا الجلال النصيب من السعادة، قال إذا أصبت بمصيبة بما تبقى معك من نعم كثيرة غزيرة وفيرة لا تحصيها ولا يعدها العار. ما بلنا نفذ أيها الناس إذا ابتليت بالسنة، السنوات التي قضتها بعافية والسنوات التي بعدها بعافية، ابتلي أيوب كمان عشرة سنة. سبحان الله، وبعض الناس يقول أنا صابر صابر أيوب. أين أنت من أيوب عليه السلام؟ أين أنت من صبره؟ أين أنت من احتسابه؟ لا تصبر عشر عشان ولا جزء يسير كصبره. ثمانية عشرة سنة حتى طلاه البعيد والطريق، وما بدت معه إلا زوجته تخدمه حتى كانت تبيع مسترس عليها لتنفق عليه عليه السلام، حتى عباه الله من البلاء وأغناه الله عن المال. إذا ابتليت بمصيبة فتذكر وقال النعم القاضية معك، العافية القاضية معك. فقال عبد الله كان لي من الأطراف أربعة، فأخذت واحدا قطعت رجله وبقي ثلاثة نحمد الله. وكان لي من الأبناء السبعة سبع بنون، أخذت واحدا وبقي ستة. هذا هو الخير، هذا هو الحق، أن يقارن الله بين المصيبة وما بقي معه من النعم. نحن في مثل هذا المشفى عافانا الله وإياكم، لابد أن نصبر الناس، لابد أن نصبر المرضى. العلاج المعنوي قبل العلاج الحسي، هذا أمر متفق عليه بين الأطباء جميعا. العلاج المعنوي هو الأساس، هو الذي يبتدأ به. فإذا قوي نفس المريض يحتمل ويتجلد، مع الدواء الحسي والأسباب الحسية التي لا يمنعها الشرع ولا الحمد، هذه أسباب العشر. تكلم العلماء عندما يريد المرء منا أن ينال السعادة وأضاف إلينا طرد القلوب أيها الناس، طرد القلوب أيها الناس، فإن الذنوب تضرب القلوب أكثر من ضرب السموم على الأبدان. وطرد القلوب حياة القلوب نعم وخير لنفسك عشرها. إذا أردت الحياة السعيدة فعليك بطاعة الله وترك الذنوب والتوبة منها، صوم إلى الله عز وجل من ذنوبك ليل نهار سرا وجهارا، فهو الذي يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. الذنوب أيها الناس تفتك بالشعوب والمجتمعات والحاكم والمحكوم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما إذا أردنا أن يتغير مجتمعنا وإذا أردنا أن يصلح مجتمعنا فلا بد أن نغير مجتمعنا من السيء إلى الأحسن ومن ما خالف الشرع إلى ما وافق الشريعة. وهذا الذي قلت لأجله وما أصبت لناس إلا يعبدون ما أريد المسلم وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق والقوة المتين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت ولي مولاها. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأقم الصلاة.